الله يمنان الله. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. ولا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. Thank you. كده يا عم. الله الله الله الله الله الله الله رب اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ولا تجد الظالمين إلا كفارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوقوت قتلت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعر إذا تمسك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم ولقد رآه ولقد رأيه ولقد رآه وبالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين الله أكبر الله أكبر

النبي. يا سلام. بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك أي صورة ما كتبت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي وإن الفجار لفي جحيم يصلون يوم الدين وما هم عنها بغافلين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفسك الله وما

Oh,